الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، كتابنا الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير السعدي رحمه الله، المسمى بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. قرأنا في هذا التفسير وصل بنا الكلام في سورة النساء في آخرها. تفضل أقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار الساطعة، ويقيم عليهم الحجة ويوضح لهم المحجة. فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين ضده. وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية، الآيات الأفقية والنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي قوله من ربكم ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية، فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة، والأمر بكل عدل وإحسان وخير، والنهي عن كل ظلم وشر. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. ولكن انقسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين: فأما الذين آمنوا بالله، أي اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كامل وتنزيهه من كل نقص وعيب، واعتصموا به أي لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرأوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات ويدفع عنهم البليات والمكروهات ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يوفقهم للعمل للعلم والعمل، معرفة الحق والعمل به. أي ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وخلى بينهم وبين أنفسهم فلم يهتدوا، بل ضلوا ضلالا مبينا عقوبة لهم على تركهم الإيمان، فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة. شوف، لاحظ يعني عبارة الشيخ السعدي رحمه الله، عبارات دقيقة ومختصرة وتعطي معاني كبيرة. شوف، لما جاء عند كلمة برهان، قد جاءكم برهان من ربكم، كيف فسر البرهان؟ قال: هي الحجج البراهين التي تأتي من الله سبحانه وتعالى، الأدلة والحجج التي تقوم على، قال هي حجج عقلية، يعني يؤمن بها كل عاقل ويعرف أنها من الله. ونقلية يعني جاءت بالشرع، جاءت بالوحي، العقل دل العقل عليها، آيات كثيرة وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فنظرك في الأفاق، نظرك في السماء، نظرك في الأرض، نظرك في آيات الله في نفسك، هذه أدلة عقلية تدلك على وجود البارئ والخالق سبحانه وتعالى. والشرعية النقلية الشرعية تأتيك عن طريق الوحي. قال أيضا: والآيات الأفقية التي في الآفاق، هذا يعني دل عليه العقل. والنفسية، طيب، كما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يقول: قد جاءكم برهان من ربكم. لماذا جعل هذا من الله سبحانه وتعالى برهان من ربكم؟ قال قوله من ربكم، ولم يقل برهان من الله. ليش ما قال برهان من الله؟ قال برهان من ربكم، قال ليذكرهم بأن الله هو ربهم وهو خالقهم. شوف، قال، شوف ناظر، قال يعني التربية رباكم، يعني ربكم الذي رباكم، التربية الدينية والدنيوية، يعني رباكم على معرفة الطريق إلى الله إلى الصراط المستقيم، هذه تربية دينية الهداية. والدنيوية أن رباكم على ما رزقكم من من من من يعني من الأرزاق. قال: فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم وإلى الصلاة، هذه التربية الدينية. أما التربية، ولذلك الشيخ رحمه الله لما جاء عنده في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. قال التربية نوعان، تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة هذه يدخل فيها كل المخلوقات حتى الحيوانات، ويخلق وحتى الكافر، الكافر رباه الله تربية عامة، أن أعطاه عقل وأعطاه سمع وبصر وإدراك ورزقه من الطعام، هذه تربية عامة. التربية الخاصة تربية أولياء بالطاعة والاستقامة ومحبته ومحبة دينه وشرعه، وهذه تسمى تربية خاصة. قال شوف، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال النور المبين، النور المراد به القرآن. ليش سمي القرآن نورا؟ قال هنا، قال لأنه نور في القلوب، نور في البيوت، نور في الطاعات. قال هنا، قال إذا علمنا أن القرآن نور فإن قال والنهي عن كل ظلم وشر، فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنوار القرآن، وفي شقاء عظيم إن لم يأخذوا بالقرآن. ثم شف قال ولكن الناس انقسموا تجاه القرآن وتجاه الشرع قسمين، قسم قبله وقسم رده، وذكر الله من قبله وأثر ذلك عليه. قال فأما الذين آمنوا، أي آمنوا بالقرآن واعتصموا به، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. يقول هذا أولا الذين قبلوه، كيف قبلوه؟ آمنوا به واعتصموا، تمسكوا به ولم يتكلوا على أنفسهم واعتصموا به، والنتيجة ما هي الثمرة؟ قال يدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. طيب والقسم الثاني وينه؟ الشيخ يقول قسمين. نقول هذا يؤخذ من مفهوم المخالفة، هذه دلالة تسمي دلالة مفهوم المنطوق، المفهوم والمنطوق، هذا منطوق الآن، منطوقه أن من أتمسك به واعتصم به أدخل الله في رحمة. المفهوم أن من لم يؤمن به ولم يعتصم به فلن تحصل له رحمة الله عز وجل، ولن يهديه الله إلى الصراط المستقيم، بل سيضله ويهلك، هذا مقصود هنا. وهذه دلالة يسميها علماء الأصول دلالة المنطوق والمفهوم، كثير في القرآن، مثل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه ماذا؟ من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. طيب ناخذ الخاتمة، تفضل. ثم قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم أي في الكلالة بدليل قوله قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جد، ولهذا قال إن امرؤ هلك ليس له ولد أي لا ذكر ولا أنثى ولا ولد صلب ولا ولد ابن، وكذلك ليس له والد بدليل أنه ورث فيه الإخوة والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد، فإذا هلك وليس له ولد ولا والد وله أخت أي شقيقة أو لأب لا لأم فإنه قد تقدم حكمها، فلها نصف ما ترك أي نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم، وهو أي أخوها الشقيق أو الذي للأب يرثها إن لم يكن لها ولد ولم يقدر لها إرثا لأنه عاصب ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها كله إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروض، فإن كانت أي الأختان اثنتين أي فما فوق فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أي اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن. يبين الله لكم أن تضلوا أي يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم، والله بكل شيء عليم أي عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. آخر تفسير سورة النساء فلله الحمد والشكر. طيب هذه خاتمة السورة، يعني مثل ما ابتدأ في السورة سورة النساء في أحكام المواريث في الآية 11 12 ختمت بهذه الأحكام أحكام المواريث، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة المواريث، لم يعد اسمتها موكولا لنبي ولا لأحد، وإنما هو الذي تولى قسمته، وهذا بحكمته سبحانه وتعالى، لأنها لو كانت بأمر المخلوقين بأمر الناس لما استطاعوا يصلون إلى دقة ما قسمه الله سبحانه وتعالى أن يعطي هذا السدس وهذا النصف وهذا الثلثين وهكذا. طيب هذه الآية تسمى بآية الصيف، آية الصيف، آية الكلالة آية الصيف، لماذا؟ قال لأنها نزلت صيفا. هذا في حديث البخاري أن عمر رضي الله عنه يقول لازلت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأكرر عليه الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري، فقال ألا تكفيك آية الصيف، يقصد هذه الآية، فآية تسمى بآية الصيف. الكلالة ما هي؟ الكلالة هي من يموت، يموت الشخص وليس له ذرية، ليس له ذرية مطلقا وليس له أصول الآباء ولا الأجداد، يعني مات هذا الرجل وإن كان متزوجا قد لا يرزق بأشياء، إذا مات هذا الإنسان وليس له ذرية، لا ذرية صلب ولا تحت الصلب، ليس له ذرية تحت، يعني ليس له فروع وليس له أصول، الآباء آباؤه وأجداده قد توفوا، لو كان له أب موجود هذا ما يسمى كلالة، أو كان له فرع أبناء أو بنات ما يسمى كلالة، أو أحفاد ما يسمى، إذا انقطع ليس له أحفاد لا فرع مطلقا ولا أصل، أي نعم، نسميه كلالة. طيب من الذي يرثه؟ نقول يرثه الحواشي أخوة، أو إذا لم يجد أخوة الأعمام وأبناء الأعمام، لكن نبدأ بالأخوة هم أقرب شيء فيرثونه. كيف يرثون؟ نقول هذه الآية خاصة بالإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. طيب والأخوة لأم؟ نقول ذكر في أول السورة، وإن كان رجل يورث الكلالة وامرأته وله أخ أخت فلكل واحد منهم السدس، هذا في ميراث الإخوة لأم، الإخوة لأم، وهذا كما في قراءة سعد بن أبي وقاص قال له وإن كان رجل يورث الكلالة وله أخ أو أخت من أم، قرأ هكذا. وأجمع العلماء على أنها الإخوة لأم، الإخوة لأم يختلفون لأنهم جاءوا من جهة الأم، يعني شلون أخوة لأم؟ يعني هذا الميت قد يكون له أخ شقيق من أمه وأبيه، قد يكون له أخ من أمه، قد يكون له أخ من أبيه، هذا هنا ذكروا ميراثه، قد يكون له أخ من أمه يعني أبوه غير لكنه أخ من أمه، أمهم واحدة، فإذا مات، إذا مات هذا الإنسان ووجد له أخ من أمه، يعني هو أبوه شخص آخر لكن أخ من أمه، هذا نعطيه أو أخت، هذا له حكم في أول السورة، إن كان منفردا له السدس، وإن كانوا أكثر يشتركون في الثلث، ولا يفرق بين الذكور والإناث، ما يقال الذكر الحديثين، يقول كلكم سواسية. الأب لا، هنا الأشقاء والأب، الأم هناك، الأم لهم نصيب، لهم قسمة خاصة، الأم الأخوة لأم الواحد ذكرا كان أو أنثى يأخذ سدس، إذا اجتمعوا اثنين فأكثر يشتركون في الثلث ويقسم عليهم بالتساوي، ما يقال ذكر الذكر الحديثين، وإنما ما يعطون على عدد رؤوسهم. طيب إذا عرفنا الآن هذه مقدمة، الآن نأتي إلى قسمة ميراث الإخوة لأم أو أخوة شقة. يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، إذا مات هذا الإنسان وعنده أخت واحدة فنقول لها النصف، لها النصف. طيب والنصف الثاني وين يروح؟ نقول نبحث عن أقرب معصب، إذا ما في معصب نرده على الأخت، نرده على الأخت. طيب فلها نصف ما ترك، وهو يرثها لو أنها هي ماتت، هو يرثها كم يأخذ؟ ما يا شيخ يأخذ كله، كل المال. لا، لأن قال شف، قال وهو يرثها، يعني يرث كل مالها، لأنه رجل، والرجل الرجل الذكر معصب، والمعصب يأخذ كل ما ترك. فإذا ماتت هذه المرأة ولها أخ شقيق أو أخ من أب، أخ واحد، نقول لك المال كله. طيب لو كان له أخوة، لو كان لها إخوة عدد 10 أو 8 أو 7، نقول يشتركون في المال، يقسم بينهم على رؤوسهم السوية ذكورا ذكورا، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، بشرط أن تكون كلالة، ما لها ولد ولا فروع ولا أصول. قال طيب لو فرضنا أن هذه الميتة، هذا الرجل الذي مات ترك أخته، ترك أكثر من أخت، ترك ثنتين فأكثر، نقول هؤلاء يكون لهم الثلثان، هذه واحدة لها النصف، إذا كان أكثر من واحدة يشتركون في الثلثين، والثلث المتبقي نبحث عن معصب أو يرجع إليه، لهم الثلثان. طيب قال فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. يقول لو مات هذا الرجل وترك إخوة ذكور وإناث، ترك إخوة ذكور وإناث، ما نقول للأناث تعالي أنت خذي النصف أو الثلثين، لا، نقول خلاص المال يشتركون فيه، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذا واضح في الكلالة. قال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لأجل ألا تضلوا، ألا تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه خاتمة، خاتمة السورة. العجيب سورة النساء، يعني يقولون، يقول بعض المفسرين مثل الرازي غير يلتمسون بعض يعني دقائق القرآن ترتيباته، يقولون أن الله سبحانه وتعالى جمع، يعني أنزل من الكتب السابقة 104، وجمع جميع ما في هذه العلوم في هذه الكتب في 4 كتب، وهو التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم جمع كل ما في هذه في القرآن، ثم جمع كل هذه العلوم في المفصل من قاف إلى الناس، ثم جمع ما في المفصل كله في الفاتحة، وجمع ما في الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ثم جاءت سورة البقرة بعد الفاتحة لتبين من يستحق الاستخلاف في الأرض، لأن ذكر لك اليهود أنهم ما استحقوا الاستخلاف في الأرض ولا عرفوا، فذكر بعدها شوف من النصف سيقول السفهاء بداية الخطاب لهذه الأمة أن هذه شريعتكم وأنتم الذين تستحقون الاستخلاف فاستخلفوا وأقوموا بخلافة الأرض أو بخلافة الله في الأرض في أرضه. ثم تأتي سورة آل عمران، لأن سورة آل عمران مبنية على أي شيء؟ مبنية على يعني الثبات وعدم التزعزل، ثبات على شريعة الله سواء في التوحيد والطاعة والشرع أو في بعض المواقف التي قد يزيغ الإنسان فيها. ولذلك السورة انقسمت قسمين، القسم الأول في قصة موقف النصارى، نصارى من عيسى وتأليه عيسى ويعني ورفعه عن مكانه، والقسم الثاني في موقف هذه الأمة أو موقف الصحابة في غزوة أحد وأنها تحتاج إلى ثبات. هذه جاءت بعدها سورة المائدة، سورة النساء. سورة النساء تتحدث عن المستضعفين والوقوف معهم والعدل بينهم والعدل في حكم الله في كل شيء، تجد كلمة العدل تتكرر فيها سواء بلفظ العدل أو القسط، تتكرر في السورة وهي تدور حول تثبيت هذه الشريعة لهم وكيف يقسمون وكيف يحكمون بحكم الله، تتعلق على الأحكام والعدل. ثم تأتي المائدة لتفصيل هذه الأشياء، المائدة فيها تفاصيل كثيرة في الحلال والحرام، ولذلك يعني في جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إن سورة المائدة هي آخر ما نزل القرآن، فأحل ما أحلها الله فيها وحرم ما حرمه، فهي كثير فيها الحلال والحرام. فعموما يعني إنسان إذا قرأ مثل هذه الأشياء تعينه على التدبر والتأمل. طيب نقف عند نهاية السورة، إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم نشرع في بداية سورة المائدة، نسأل الله أن يعيننا وأن يبارك لنا وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.